اولا هذا الاسناد الاسناد للحديث اسناد هذا كتاب هذا الترقيم قلنا ونبهناكم عده مرات هذا شر لا بد منه كما يقال وهو ان الاعتماد على هذا الترقيم فشى في البرامج وفي الفهارس كل من مشى يعرف هذا الرقم ولا يعرف رقمي انا ما يعرفونه فلذلك نعتمد عليه ثم نذكر الرقم الصحيح مثلا هذا الحديث واحد ما يعطى رقمين لانه بسند واحد فنقول هو حديث واحد في هذا المحل ساقه البخاري مساقا واحدا فنعطيه رقم واحد الرقم الاول واما قال هذا نجعله رقم ثاني جديد لا المهم هذا سند واحد وهو ابو اليمان الحكم خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.